سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ فضيلة الشيخ مستعين بالله في بأولى الاتصالات. فضيلة الشيخ، أحد الأخوات تقول أخت زوجي في جلطة لمدة 13 عام، جلطة في المخ الشيخ، ولا تعي ولا تعرف وقت الصلاة ولا غيبوبة كاملة، غيبوبة لكنها يعني ما تستطيع أن تتحكم بنفسها من ناحية البول. العقل ثابت ولا زائل؟ شيخ تعرفهم ولا تتكلم لكن تنظر إليهم فقط. العقل لكنها لا تستطيع. لا تستطيع شيء. يسألون عن صيام الصلاة لمدة 13 عام هذه، ويسألون أيضا عن أرض لهذه الأخت المريضة. باعوا الأرض وبدأوا يصرفون عليها في العلاج لمدة 3 سنوات، فهل لهم الحق في هذه الأرض أم يكون من حق الورثة؟ أما بالنسبة للصلاة والصيام، الصلاة إذا كانت تعقل وتستطيع أن تصلي على أي حال كان، إن كانت تستطيع القيام وإلا فالقعود وإلا فالاضطجاع، إن كانت تستطيع شيء من هذا أو بالإيماء، وإن كانت لا تستطيع ولا الإيماء تسقط عن الصلاة. وأما بالنسبة للصيام، فما دام عقلها ثابتا لكنها لا تستطيع الصيام، مثلا تعريفهم فالعقل ثابت لكنها لا تستطيع الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من أرز. جميل. يطعم عن كل يوم مسكين. جميل. والأرض التي باعوها؟ أما بالنسبة للأرض التي بيعت فلم يتولاها هو وليها في المال، يعني لا بد أن يكون القاضي قد ولى عليها من يقوم بشؤونها. جميل. فيكون نائبا عنها فيتولى البيع عنها والصرف عليها من هذه الأرض. فضيلة الشيخ، الأخت تسأل تقول في رمضان الماضي بقي عليها من الصيام 4 أيام لأنها كانت حامل وكان عندها مرض السكري، فلم تستطع صيام 4 أيام، فأرادت أن تقضي في شوال، فقضت أو صامت 7 أيام وبقي عليها 3، وكأنها جمعت بين الشيخ الفريضة و6 من شوال. المقصود أن الأربعة الأيام الأولى صامتها بنية القضاء، لا بد أن تكون قد صامتها بنية القضاء لا بنية الست. إن كانت صامتها بنية القضاء فهذا هو الواجب عليها، وأما الست فهي نفل سواء أكملتها أو لم تكملها. يقدم الفرض الذي هم الفرض، الدرجة الأولى صام الفرض ثم بعد ذلك صام الست. فإذا كانت صامت الأربعة الأيام بنية القضاء فيكفي هذا. السلام عليكم يا شيخ. استقبل سؤال آخر. فضيلة الشيخ، هذه أحد الأخوات تسأل عن صحة حديث لعن الله السلتاء والمرأة التي لا تكتحل، ما صحة والله الحديث في هذا؟ الله لا أعرفه، لا أعرفه. هل هناك بأس ترك الكحل أو الحنة؟ لأن بعض الأخوات ترى أنها لو لم تتحنى أن عليها إثم. لا إثم عليها إن شاء الله تعالى، لا إثم عليها، اللهم إلا إذا دخلت في باب التشبه بالرجال فهو من هذه الحيثية وإلا فلا، إحنا ليس بواجب. طيب أحسن الله لك فضيلة الشيخ. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، أحد الأخوات تسأل عن أحد الألعاب الترفيهية للأطفال اسمها المونوبولي شيخ، يستخدم فيها الزهرة أو الزهر، فهل يجوز هذا أم لا؟ الزهر كيف يستخدم الشيخ الذي فيه المكعب الذي فيه أرقام أو فيه يرمى ثم مثل النرد يا شيخ. على كل حال العبث واللهو إذا كان صرفه ممنوع، وإذا كان مزاوله طفل غير مكلف وكان من باب الترفيه وليس فيه جعل مال ولا يؤدي إلى شحنة ولا بغضة ولا ألفاظ بذيئة وانتفت عنه كل المحذورات واستعمل ولم يشغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة يستعملها غير مكلف، فالعبث اليسير معفو عنه، وإلا فالأصل أن المسلم يكون جادا في حياته لا يزاود إلا ما ينفعه في دينه أو دنياه. والوعيد الشيخ في الحديث أنا بالنسبة للنرد والنردشير والشطرنج لا يجوز محرم، وما إذا وجد عبث يسير من غير مكلف يعني مثل لعبتهم التي سميت أقول مثل هذه إذا كانت من غير مكلف من طفل وأراد أن يلهو بها شيء يسيرا يستجم به ولم يكن فيها جعل يعني بذل مال ولا تسببت في محرم بأننا ألا تأمر الله عن الصلاة، فبالنسبة للأطفال الأمر فيهم أخف إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليك يا شيخ، استقبل هذا السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، هذه امرأة تسأل أحد أولادها دخل دورة عسكرية في رمضان الماضي يا شيخ، وكأنها تتعب، كان هناك بعض التمارين صعبة فتعب فما لم يستطع إكمال رمضان إكمال ذلك اليوم، فأفطر قبل غروب الشمس وبعد ذلك أتم قضاء. فسأل بعض الناس فقالوا إن ليس عليك قضاء وأمرك وهذا شيء محرم وأنت وقعت في أمر محرم. على كل حال الفطر في رمضان من غير عذر أمره عظيم جدا، لكن إذا كلف بعمل لا يطيقه لا يطيقه واضطر إلى الفطر فالإثم على من اضطره، الإثم على من اضطره، فإذا قضاه يكفيه. فعلى من يتولى أمور مثال هؤلاء الشرط والأساكر أن لا يكلفوهم ما لا يطيقون، لا سيما في رمضان الذي هو أحد أركان صيامه أحد أركان الإسلام، بحيث يضطر الأفراد إلى مثل هذا العمل الشاق إلى أن يفطروا في رمضان، نسأل الله السلامة والعافية، فعليهم أن يخففوا عنهم. لكن إذا اضطر إلى الفطر فالإثم على من اضطره. هذه المرأة تسأل فضيلة الشيخ أنها تصوم أكثر أيام هذا الشهر شهر الله المحرم لفضيلة الصيام في هذا الشهر، وتحاول أن تخفي ذلك عن يعني أهلها حتى لا تدخل في باب الرياء، فإذا دعوها إلى الغداء وغير ذلك يعني تعذرت بأنها مريضة أو متعبة، هل هذا يجوز شيخ؟ المهم أنها تعتذر بمحاريض ولا تصرح بكذب، لأن لو قالت مريضة وليست مريضة صارت كاذبة وآثمة بهذا العذر، فلو اعتذرت بعذر لا يكون فيه كذب. لو قالت إنها مشغولة، نعم لو قالت مشغولة نعم هي مشغولة بصيامها وصلاتها شيء يحتمل أمرين، نعم. فإذا كان هناك ما يدفع الأمر من باب المعاريض فلا يجوز اللجوء إلى الكذب، وإذا اضطرت إلى أن تخبر بأنها صائمة ولم يكن لها مندوحة من ذلك ولم يكن هذا القصد أن تظهر أنها صائمة فلا شيء عليها، ومع ذلك إخفاء العبادة أقرب إلى الإخلاص. جميل. طيب تسأل أيضا فضيلة الشيخ أن لها ولدها الوحيد ودائما ما تدعو تقول باللهجة العامية الله يخليه لي، فيذكرون له بعض الناس أن هذا من التعدي في الدعاء. لا ليس من التعدي أبدا، من حقها أن تدعو أن الله جل وعلا أن يبقي لها ولدها، ومع ذلك أهم من ذلك أن يبقيه صالحا برا بها، صالحا عابدا لربه برا بها. أحسن الله عليكم يا شيخ، استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال على الهاتف. تفضل يا أخي. الله يسلمك عافيك. يا شيخ أنا سوداني مقيم في هذا البلد الطيب عندكم هنا. الحمد لله. وعندي أخوي شغال في قطر. طيب. وقلت لأخوي وأخوي مو متزوج. طيب. قلت لأخوي عليه الطلاق ما ترسل فلوس السودان. يعني ما عندنا هناك حد يعني يصرفون عليه، أخواتنا الحمد لله كلهم يتزوجن. وقلت له علي الطلاق ما ترسل الفلوس يعني بحجة أن أنا أبغى هو يمشي يتزوج. تريد منعه من الإرسال؟ أيوة ما أبغى أنا أرسل هنا والحين فلوس تضيعها كذا، يعني كل من اتصل عليه من أخواتي تقول لي رسلني هو رسل. قلت له علي الطلاق ما ترسل فلوس السودان والا لحد ما انا بنيتي انا ما يرسل فلوس على اساس يحتفظ بفلوسه على اساس يمشي يتزوج. انت بهذا تريد منعه من الارسال؟ نعم. من ارسال الفلوس ولا تريد فراق زوجتك؟ لا لا، يعني ما في نيتك ان تطلق زوجتك؟ ما في نيتي طلق زوجتي. نعم. على كل حال كفر كفارة يمين ولا تعود لمثل هذا اللفظ. أكفر كفارة يمين؟ كفارة يمين لكن لا تعود لمثل هذا اللفظ إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حياك الله. فضيلة الشيخ، من الفاكسات التي وصلتنا يا شيخ، هذا الفاكس يقول المرسل: إذا كان تنفيذ حكم القصاص في القاتل في أيدي أهل القتيل، وقياسا على ذلك هل تنفيذ حد السرقة يكون في أيدي أصحاب المال؟ يعني هل لهم أن يعفوا؟ أي نعم شيخ، إذا بلغ الحد السلطان فلا يجوز العفو. جميل. فلا ولا يشفى فيه، خلاص صار الأمر بالسلطان. نعم. جميل. أما بالنسبة للقتل فلهم أن يعفو لأنه منصوص عليه، والعفو أقرب للتقوى. ما يقاس هذا على هذا. وأما بالنسبة للسرقة فإذا قرر القاضي وحكم بالقطع فلا دخل لأهل المال. يقول في حديث أسامة في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها التمس الشفاعة عن أسامة حد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال: أتشبع العبد من حدود الله؟ إذا على كل حال إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفاعة ولا عفو. نعم. السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، يعني احدى الاخوات تسأل تقول: في صلاة الوتر في اخر الليل يدرك الوقت فيؤذن المؤذن وهي في السجدة في الوتر، هل الوتر هو صحيح؟ يعني اخر سجدة؟ اي نعم شيخ. تكمل. نعم تكمل تكمل السجدة. في حال اذا خشي طلوع الصبح صلي واحدة توتر لها ما قد صلت، فاذا كانت في اخر ركعة واذن طلع الفجر عليها إن هذه الركعة وتروى صحيح إن شاء الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا شيخ عبد الكريم. تفضل يا أخي. حياك الله شيخ عبد الكريم. بارك الله فيك. أقول العيال اللي يسألوني مثل حال ضرورة أرادت تعالج أسنانها المرأة، طيب خلوة وكذا، ومع المسألة الأول الموظفة اللي مع الدكتور مرأة، هذا يجوز؟ يعني الطبيب المعالج للأسنان رجل؟ نعم. ومعه ممرضة؟ ممرضة. فالخلة مرتفعة؟ نعم. نعم. وهل هناك من ضرورة أن يتولى الرجل تطبيب المرأة مع وجود النساء؟ لأن هذه أحيانا تكون عمليات يا دكتور، يا شيخ الدكتور يكون يعني جراحية داخل الفم ولا يكون في المستشفى إلا دكتور. على كل حال في الغالب هذه نقطة ضعف عند النساء، في الغالب لا يثقن بالنساء وينصرفن إلى الرجال بحجة أنهم أمهر وأعرف وأدرى بهذا الأمر، لكن هذا من تلبيس الشيطان. فإذا وجدت المرأة التي تطبب النساء لا يجوز للرجل أن يطبب النساء، ولا يجوز للمرأة أن تقصد رجلا ليطبها ما دامت المرأة موجودة. وعلى كل حال إذا تعذر وجود امرأة تطبها أو تحسن وتتقن علاجها فلا مانع من الذهاب إلى الرجل ليطبها مع الاحتياط التام والتحفظ الوافي مع انتفاء الخلوة. شريطة أن لا يوجد من يقوم مقامه من النساء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال يا شيخ. تفضل سؤال. رأيت لجنة أو شكوى شرعية أو في أحد المعاملات في البنوك. إيه. هل يحتاج بعد ذلك أيضا التحري في ذلك ولا يكتفي بالعلم اللي وقعوا في الفتاوى في أحد المعاملات؟ أنت استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأنك تعرف أن من الناس من هو متشدد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو معتدل متوسط، وعليك أن تحرص أشد الحرص لأن يكون مطعمك حلالا لتستجاب دعوتك. فإذا وجدت من يقول بالجواز مع من يقول بالتحريم فأنت تقلد أوثقهما عندك وأتقاهما لله وأورعهما، والمحتي لا بد أن يكون مع علمه متحليا بالدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يبث بالعلم والدين الورع. فأنت إذا سمعت في مسألة ما أكثر من فتوى فعليك أن تتقي الله جل وعلا ولا تتبع هواك ولا تتبع ما تميل إليه نفسك والأنزع لك في حبوب الدنيا، فعليك أن تسعى لإبراء ذمتك واتقاء الشبهة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. كانت هذه آخر أسئلتنا فضيلة الشيخ. في ختامها نشكركم ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام حلقتنا نشكركم أيضا أحبتنا المستمعين أينما كنتم، كنتم مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في برنامج سؤال على الهاتف. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.